بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذا مضافان إلى جريان بعض الأجوبة المتقدمة في المقام أيضا، ثم إنه قد يقال بأن الخبرين يدلان على خلاف المطلوب، أي أنهما يدلان على جواز النظر، قال في المستمساك في خبر الخثعمية المجلد 14 صفحة 29. السلام عليكم ورحمة الله. يظهر من الرواية أن المرأة كانت مكشوفة الوجه، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان ينظر إليها، فرآها تنظر إلى الفاضل. انتهى. وفيه أنه لا دليل على نظره صلى الله عليه وآله، إذ الراوي هو الذي نقل نظرها إليه، يعني المستمسك يقول يبدو من هذه الرواية أن النبي نظر إلى الخثعمية، وفعل النبي دليل المشروعية. الجواب على ذلك: لم يذكر في الرواية أن النبي كان ينظر إليها، الراوي نقل أن المرأة كانت تنظر إلى الرجل، ولم ينقل أن النبي كان ينظر إلى المرأة. فيدل على جواز النظر إلى الأجنبية، لعلها كانت أخته من الرضاعة مثلا. لا، هذا الاحتمال مو وارد. في الرواية الثانية النبي شنو الأثر اللي رتب على النظر؟ أنه يخشى من أن الشيطان يدخل بينهما. فإذا كان يدري هي تنظر، بأي دليل؟ إيه، امرأة شابة من صوتها، من صوتها، لعلها سلمت على النبي فعرف من صوتها. إيه، فلم يثبت أن النبي رآها. بالي. ليش؟ لعله يعرف. كما نعرف أنها طفلة. لكن قد يقال يعني أصالة الأسوة موجودة. هسه هذا بحث آخر. هذا إشكال ثاني إذا حال مستمسح. النبي صلى الله عليه وآله إذا رأيناه ينظر إلى امرأة، إن احتملنا أن هنالك خصوصية كأن تكون أخته من الرضاعة فلا يمكن أن نعممه. سلام عليكم ورحمة الله. أما إن لم تكن هنالك خصوصية محتملة فيدل على العموم. مو إلغاء الخصوصية يحتاج إلى دليل؟ يعني. الظاهر أنه ماكو خصوصية في النظر لو ثبت النظر ظاهرا. لكن قد يقال إن عدم نهي النبي صلى الله عليه وآله الراوي عن النظر إلى المرأة تقرير للجواز ظاهرا، مش مدري أن الراوي بلي، وفيه تأمل. إذ شرط التقرير وقوع الفعل بمرأة من المعصوم عليه السلام ومسمع، ولعله لم يكن نظره بمرأة منه صلى الله عليه وآله وعلم النبي صلى الله عليه وآله بالواقع لا يكفي في التقرير لأنه صلى الله عليه وآله مكلف بالظاهر. فتأمل، إذا تقولون النبي نظر إليها، ماكو دليل أن النبي نظر إليها. إذا تقولون أن الراوي نظر إليها والنبي قرره، شروط التقرير مو موجودة في المقام. لعل النبي صلى الله عليه وآله لم يره ينظر إليها حتى يردعه عن ذلك. لا يقال إن كشف وجهها يدل بالملازمة العرفية على جواز النظر، فإنه يقال إن الملازمة العرفية تنفع في إثبات الجواز في صورة عدم الردع، والمفروض وقوع الردع، إلا أن يقال إنه معلل بما يصرفه عن الظهور في التحريم كما سبق. فتأمل، إذا أكو إشكال تفضلوا. لا الكلام أكو ملازمة بين كشف الوجه وجواز النظر. ويجوز النظر. هو احنا مو كلامنا في الوجه، احنا كلامنا في النظر. احنا تثبتون جواز النظر بكشف الوجه. بالي. كشف الوجه واجب كان. بالي. مرحة استثنائي فلا يمكن التمسك به. يعني حتى لو كان كشف الوجه حرام في الحج واجب. بالي. فما لا دلالة على جواز النظر إلا في الحج ما يخالف. بالي. هذا ما أضيفوه أيضا. تلقيح البقائل بالوجوب يقول أنه مثلا في مسجد الحرام يجوز النظر. لا يقول يحرم النظر مطلقا. هذا ماكو ملازمة في الحج. بل في الحج ماكو ملازمة التنقيح يقول، لكن لو واحد قال بالملازمة في الحج يمكن أن يقول أن هذه الملازمة ثابتة في ظرف معين فلا عموم لها. إذا ماكو إشكال خلنا ننتقل إلى الدليل الثالث عشر. قلنا أنه معلل، أخاف أن يدخل الشيطان بينهما، فإذا لم يخف دخول الشيطان فلا إشكال. مضى في الليلة الماضية. الدليل الثالث عشر ما ورد في ذم أهل الكوفة ويزيد من أنهم أبدوا وجوه المخدرات عليهن السلام. لاحظ الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 35 والبحار المجلد 45 صفحة 134. ويمكن الجواب مع قطع النظر عن المناقشة السندية بما في الفقه المجلد 62 صفحة 211 من أن الذم من باب أنه تصرف في حق الغير بغير حق، فإن كونهن عليه السلام يسترن وجوههن لا يدل على وجوب ذلك، كما أن جعل فاطمة عليها السلام حجابا بينها وبين الرجال في المسجد لا يدل على الوجوب. انتهى. منتهى الأمر الإجمال وأن وجه الذم حرمة التصرف أو حرمة الإظهار، وهو موجب لسقوط الاستدلال. إذا أكو إشكال تفضلوا. لا الكلام أنه وينظر في الرواية المروية وينظر. أبدوا وجوه المخدرات. إي ونظروا. أكو إشكال؟ أنا الروايات المنقولة بالمقدار اللي رأيت سند ما إلها. يقول روى شيخ صالح كذا. الكشف ما عنده سند لأنه الإمام ما عنده سند يعني الكشف ما عنده سند. الكشف يعني لم أرى. إيه هو هذا اللي مذكور في الاحتجاج. هي هاي الخطبة. بل. يعني لم أجد. على كل حال هذا المقطع الظاهر أنه تأمل في ثبوته، وإن كان أصله يمكن إثباته يعني أصل الكلام، لكن هذا المقطع بالذات لم أجد. على كل حال هسه المناقشة السندية بحث آخر، هذه قضية فقهية نريد أن نرتب عليها ثمرة فقهية. سمع قطع النظر عن هذا البحث في هذا الوادي، إذا فد واحد دا يعمل عمل مستحب يصلي نافلة الليل، فد واحد أجى منعه عن ذلك يذم وفعل محرما، لأنه الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، اللي هذا إلى مفهوم أنه الآخرون لا سلطة لهم عليه، فإلى حق فد واحد يمنع واحد من نافلة الليل، إذا منعه يذم على ذلك. الدليل الرابع عشر دليل العقل، وتقريره من وجهين. الوجه الأول إن محاسن المرأة عمدتها في وجهها، وبما أن النظر إليه يؤدي إلى الوقوع في مبهوض الشارع وفي المفاسد الواقعية كثيرا، فالعقل يحكم بعدم جواز النظر إلى الوجه على الإطلاق حسما لمادة الفساد. وفيه أولا النقض بأن لازم ذلك المنع عن النظر إلى بعض المحارم كالأخت الرضاعية ونحوها ممن يتطرق احتمال الالتذاذ أو الافتتان في النظر إليهن، وكذا بالنسبة للشاب الأمرد، فاللازم المنع عن النظر في جميع ذلك حسما لمادة الفساد. ذكره في التنقيح جزء 12 صفحة 73. بله يعني شوفوا الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. إذا فرضنا أن هذا الشيء قبيح الإيقاع في المفاسد الواقعية، أنتوا تقولون لا، حكم العقل تعليقي. العقل يقول أنه بعض الأحيان الإيقاع في المفاسد الواقعية بإشكال، بعض الأحيان ما بإشكال. لا، هاي مناقشة أخرى، هاي مناقشة أخرى سوف تأتي. لكن الكلام أن تقول أن القاعدة العقلية قابلة للتخصيص، هذا شنو؟ الإيقاع في الفساد ما يخالف بحكم العقل، وفي المفاسد الواقعية لا، ما يختلف. هذا جواب آخر. فالجواب آخر لا، لا ما صار، لا ما صار تخصيص. هذا الجواب يجاب به عن كل الموارد. بلي يعني الشارع يحكم ضد العقل، مو قابله. يعني العاقل يقول اجتماع النقيضين محال، الشارع يقول الا في كرة المريخ. العاقل يقول قبيح، العاقل يقول ان الظلم قبيح، الشارع يقول الا الظلم الكذائي، الا ظلم الرجل لزوجته. ما يمكن، ما يمكن، ما يمكن. بلي أبدا، لا لا لا لا يراه، لا يراه قبيحا. هسه يمكن مقصودكم فشيء آخر يجي في الأجوبة القادمة. ليش؟ ليش؟ النظر إلى الغلام الأمرد يؤدي في كثير من البلدان إلى كثير من الفساد، فراجع التقارير المنشورة. بلي في هاي المجالات نقول بالاحتياط العقلي. هذا شك ما عندنا مع حكم العقل، شك ما عندنا. بالي لا، البراءة في الشك أنه أكو مفسدة واقعية لو ماكو. هنا نعلم أنه يؤدي إلى الوقوع في المفاسد الواقعية، هنا نعلم البراءة في مكان الشك. شنو؟ هذا مثل إشارات المرور، إذا غالبا تجاوز الإشارات المرورية يؤدي إلى الفساد، فالقانون يحكم بحرمة التجاوز مطلقة. هذا هالشكل دا يقول الجواب. وثانيا، هسه يمكن مرادكم الجواب الثاني والثالث، إن حكم العقل بعدم جواز النظر مقيد بكونه في معرض الوقوع في مبغوض المولى أو المفاسد الواقعية، وليس الكلام في ذلك. إذ لا شك في الحرمة إذا كان هنالك خوف افتتان كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وإنما محل الكلام في المقام في حرمة النظر في حد ذاته. جيد، نسأل العقل إذا فد واحد اطمأن بأنه لا يقع في الحرام مطلقا، ما يقول العقل، ما يقول أصلا العقل، ما يقول النظر حرام، يقول النظر ما يؤدي إلى الوقوع في الحرام أو ما هو في معرض الحرام أنا أحرم. العقل هالشكل يقول أنا شو عليه؟ هو عادة مقدمة للوقوع في الحرام، عادة حرام، فإن أمن أن لا يؤدي العقل ما يقول حرام. هسه على المبنين أن العقل يحكم أو يدرك، إحنا نرى أن العقل يحكم، البعض يقولون أن العقل يدرك. هسه على كل حال على المبنين العقل ما يقول النظر حرام. جيد، صحيح الله، فيصدر القانون بمنع نشف هذا. بله، واحد يجي يقول القانون اللي أنا أعمل، القانون يقول أنا ما أقبل. لا، أما العقل اللي هو الحاكم، الآن نرجع للعقل، نقول أيها العقل هل تحكم بأن النظر المجرد إذا أمن وقطع أنه لا يؤدي إلى أي مفسدة أبدا هل تحكم عليه بالحرمة؟ النبي أخبر أن هذا النظر لا يؤدي إلى مفسدة إطلاقا. عقلاء لملاكات أخرى، العقلاء يقولون، العقلاء لملاكات أخرى يصدرون قانون عام، حتى لا يتخذ هذا الاستثناء ذريعة، كل واحد يتجاوز الإشارة المرورية ويقول أنا اطمأنيت. العقلاء يلاحظون ملاكات أخرى، مجموعة ملاكات في الجعل. أما إحنا والعقل، الآن نسأل العقل الذي هو الحاكم، نقول أي محذور ماكو؟ النبي أخبرنا بأنه ماكو محذور في هذا النظر ولا يؤدي إلى أي حرام أو مفسدة واقعية، هل تحكم أيها العقل بحرمته؟ ليش يحكم بحرمته؟ ما عندنا مثبت. الكلام يحكم أو لا يحكم؟ أجيبوا دليل على ذلك. شنو؟ قلنا لملاكات أخرى. مو هذا الملاك دا يقول لأنه غالبا يؤدي إلى الوقوع في مبغوض الشارع والمفاسد الواقعية، العقل يقول أحرمه مطلقا، والعقل معنا حاكم، احنا ندرك حدود هذا الحاكم وملاكات، نقول بأي ملاك أيها العقل تحرم؟ ليش؟ شنو يجاوب؟ بلا ملاك يحرم العقل أو مع ملاك؟ ليش؟ هذا انفكاك المعلول عن العلة. علة هو الحكمة، يعني شنو؟ يعني جزء العلة، يعني أكو جزء آخر للعلة، هذا معناته. نقول أيها العقل بأي ملاك تحرم مطلقة ما دامت العلة غالبية، ليش تحرم مطلقة؟ شنو يقول؟ لا يتجرأ. النبي أخبره بأنه لا يتجرأ ولا يحدث أي محذور. إحنا نريد نثبت أن النظر المجرد حرام، هل العقل يحكم بذلك؟ لم يتضح لنا. النظر إلى الأمراض كثيرا ما يؤدي إلى المفاسد، هل العقل يحكم بحرمته مطلقا؟ وثالثا لو سلم وجود الحكم العقلي على نحو الإطلاق فإنما يثبت به الحكم الشرعي. إذا كان حكم العقل واقعا في سلسلة العلل لا في سلسلة المعلولات، راجع الفقه المجلد 62 صفحة 209، وفيه أنه يمكن تقريره بنحو يكون في سلسلة العلل، بأن يقال إن العقل يدرك المفسدة في النظر فينتقل منه إلى ثبوت الحكم الشرعي انتقالا لميا، أي على نحو الانتقال من العلة إلى المعلول. إذا أكو إشكال تفضلوا. النظر، أي نظر يدرك المفسدة؟ لا، مع قطع النظر عن الجواب الثاني، يقول كل نظر فيها مفسدة. أكو إشكال في هذا الجواب. ورابعا إن أصل ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ولو كان في سلسلة العلل ممنوع على ما قرر في محله، وصرف وجود حكم العقل لا يكفي في ترتب استحقاق العقاب ونحوه من الآثار المترتبة على الحرمة الشرعية، يعني بقطع النظر عن الجواب النقضي ثلاث أجوبة. أولا العقل لا يحكم على نحو الإطلاق، ثانيا لو حكم فإنما هو في المعلولات للعلل فلا يستتبع الحكم الشرعي، وثالثا لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع لا في العلل ولا في المعلولات. خلي العقل يقول هذا حرام، لا لا لا، ما نقول الشارع ينقض حكم العقل، نقول إذا العقل قال النظر قبيح لا يشترط أن يقول الشارع النظر حرام. إحنا ما نقول الشارع يقول مو قبيح، مو كلامنا، الكلام أنتم منتهى الأمر تثبتون الحرمة العقلية. الحرمة العقلية لا تلازم الحرمة الشرعية، ولا تترتب الآثار على الحرمة العقلية. إذا أكو إشكال في هاي الأجوبة تفضل. الجواب الثالث أنه فد مرة العقل يقول حرام، الحرمة العقلية لا تلازم الحرمة الشرعية. ها؟ لما قرر هو، لأن الحرمة معلولة، القبح علة. فالجواب احنا نحول الدليل، نقول العقل يحكم بالقبح. الجواب الثالث يقول العقل يقول حرام والحرمة العقلية لا تلازم الحرمة الشرعية. نعم، القبح العقلي يلازم الحرمة الشرعية. نقول خلنا نغير الدليل، نقول العقل يحكم بالقبح فتتبعه الحرمة الشرعية، لأن العقل إذا أدرك العلة انتقل منه إلى المعلول، ولأن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات الواقعية، فإذا أدرك العقل القبح انتقل منه إلى معلوله وهو الحرمة. فالجواب الثالث محل تأمل. الرابع الظاهر مقبول. لا، يعني العاقل إذا قال الظلم قبيح لازم الشارع يقول الظلم حرام؟ لا. شهر من البحث يحتاج. بلي، في كلمة واحدة، بحث الملازمة في الأصول مبحوثة. مو ثابت. بلي، ويكفينا الدليل ما عندكم على هاي القاعدة. منو قال كل ما حكم به العقل حكم به الشر؟ شنو الدليل؟ شنو الدليل؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.